نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم، وجعل الله عز وجل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم مع مجلس جديد من مجالس الفقه. ولازلنا في كتاب الصيام ونتحدث عن فقه الصيام ومسائل فقه الصيام، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند المفطرات أو المفطرات، وتكلمنا عن أول نوعين من أنواع المفطرات، وهي الأكل أو الشرب عمدا والجماع عمدا. وكان هناك في هذا المفطر الثاني بقية ينبغي أن نعرج عليها، يعني تكلمنا في مسألة إذا وقع الرجل على امرأته وجامعها في نهار رمضان، وقلنا أن ذلك يترتب عليه عدة أشياء. الشيء الأول أنه آثم بهذا الفعل ومرتكب لكبيرة من الكبائر، وينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله عز وجل من هذا الذنب وهذه الكبيرة العظيمة. الشيء الثاني أن عليه يوما مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه، عليه أن يصوم يوم مكان اليوم الذي أفطر فيه في بعد رمضان. الشيء الثالث أن عليه الكفارة، وقلنا أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بسبب الجماع، والكفارة قلنا أنها تنتقل بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. طيب، اللي هيصوم الشهرين المتتابعين يسقط عنه اليوم؟ لا، يصوم عليهم إيه؟ اليوم أيضا مكان اليوم الذي أفطر فيه، يعني اليوم مكان اليوم، والستين يوم دول إيه؟ كفارة، ما لهمش علاقة باليوم. يعني ما يقوليش أنا صمت 60 يوم ويقول لك بس خلاص كفاية، يعني جات على اليوم ده، لا، لازم اليوم ده. طيب، توقفنا عند مسألة المرأة التي وقع عليها زوجها في نهار رمضان. قلنا أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة لها حكم الرجل في أي حكم من الأحكام إلا إذا جاء دليل فخص المرأة بحكم آخر بخلاف الحكم الذي يخص الرجل. طيب، في هذه المسألة قلنا أن المرأة بين حالين، إما أن تكون راضية وفعل هذا برضاها، وإما أن تكون مكرهة. ففي حالة رضاها فهي كالرجل تماما بتمام، برضو تتوب إلى الله وتستغفر وتندم على هذا الذنب العظيم وتصوم يوما مكان اليوم، وعليها أيضا الكفارة، إما تصوم 60 يوم واليوم مكان اليوم يبقى 61، أو تطعم 60 أو تطعم 60 مسكينا. طيب، في مسألة أيضا الأخ جزاه الله خير ذكرني بها، مسألة لما قلنا لما الواحد يفطر بسبب غيم أو بسبب أمر تلبس عليه، فظن أن الشمس قد غربت فأفطر، وبعدما أفطر نظر فوجد الشمس باقية، يعني كان في غيم والشمس يعني اتغطت بالغيم، هو يعني تأكد بما عنده من يعني آليات إن خلاص المغرب أذن. بعد ما أفطر جي يبص لقى الشمس لسه طالعة، قلنا قلنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يبقى على صيامه ولكن يمسك باقي الايه باقي الوقت حتى تغرب الشمس. طب العكس بقى، دي اللي ننسيتها المرة اللي فاتت. العكس، واحد بيتصح وظن أن الفجر ايه لم يؤذن بعد، فكر لسه الفجر ما أذنش والدنيا ضلمة قدامه وعمال شغال يأكل يأكل، وفجأة تبين له أن الفجر ايه أذن بقاله فترة. نفس الايه نفس المسألة بالضبط، يمسك ولا شيء عليه، يمسك ايه ولا شيء عليه، ولكن يحذر الإنسان أن يكون متلاعب بهذا الأمر. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، محدش يضحك على ربنا سبحانه وتعالى. طيب، يعني هنا مسألتين للجنة الدائمة للبحوث في السعودية والإفتاء، يعني أقرأها عليكم. مسألة بتقول ايه، واحد يقول في شهر رمضان المبارك أضغطني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها، فما الحكم؟ اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى قالت له ايه، قالوا حيث ذكر المستفتي أنه أضغط شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من بر، البر اللي هو القمح، يعني لكل مسكين ايه مد، قلنا اللي هو ملو الايه ملو الكفين، من بر اللي هو القمح أو الرز أو قوت البلد، أي شيء البلد يسود فيها هذا القوت يبقى يطعم المساكين من ايه من هذا القوت. وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم. وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء. طيب، مسألة أخرى يقول في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي 10 دقائق وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفردا؟ وبعد هذا الحادث يعني قال إذا كان جماعك، الفتوى بقى إذا كان جماعك بعد الآذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيع فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فعلى كل واحد منكما أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت بلدك. نفس اللي احنا جبنا يعني الفتوتين دول نستشهد بهم على نفس الكلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه. طيب، في مسألة حكم القبلة للصائم، يعني في واحد يقول لك يعني انت يا شيخ معتز جاي تكلمنا في الامور دي، الامور دي مهمة جدا، يعني هذه الامور مهمة جدا، يعني حكم القبلة، واحد بيقبل زوجته وهو صائم، حكم القبلة دي ايه؟ قال يجوز للصائم ذلك. يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة، في مسألة القبلة، على 3 أقوال، في طائفة من أهل العلم أباحوها على الإطلاق، وفي طائفة إيه منعوها على الإطلاق، والصحيح التفصيل كما سيتبين لنا الآن. الصحيح إيه التفصيل، إذا كان هذا الذي يسأل شابا ممن لا يستطيع أن يملك إربه ولا يستطيع أن يسيطر على شهوته فالصحيح في حقه المنع ألا يقوم بهذا الأمر، وإذا كان رجلا كبيرا يؤمن في حقه الفتنة وألا يقع في المحظور فيجوز له إيه التقبيل وهو صائم. فالعلماء لهم 3 أقوال في المسألة. القول الأول يجوز للصائم ذلك، ونقل ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق أنهم رخصوا في القبلة. الأدلة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، دي من اللي بتقول أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. يعني برضو ده في دليل للجماعة اللي بيفصلوا ليه، لأن السيدة عائشة بتقول إن النبي كان بيقبل ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم ليه لإربه، يعني النبي كان بيقدر يسيطر على نفسه، ده في دليل أيضا للجماعة اللي هم إيه بيفصلوا. فالسيدة عائشة تقول إن النبي كان بيقبل وكان يباشر وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. سيدنا عمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا النهاردة عملت شيء عظيم، قبلت زوجتي وأنا صائم. فقال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنا صائم، لو تمضمضت من إناء وأنا صائم؟ قلت: لا بأس به. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما عمر راح قال للنبي الكلام ده، قال له: يعني يا عمر، لو أنا الوقت تمضمضت من إناء وأنا صائم، تمضمضت بس ولم أدخل الماء إلى إلى جوفي. قال: لا شيء. عمر قال له: ما فيش عليك حاجة يا رسول الله. فقال: فمه. يعني طيب، دي زي دي بالضبط، التقبيل بدون نزول المني أو بدون حدوث شهوة ليس فيه ليس فيه تأثير على الصيام. هذا ومعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية أو القول الثاني أنه يحرم مطلقا، والقائل بذلك ابن عمر وابن مسعود ومالك، ونقله ابن المنذر، وقالوا: لأنها تؤدي إلى إفساد صيامه ومن باب سد الذرائع. يعني قال لك: احنا نقفل الباب من الأول خالص، نقول ممنوع الكلام ده، علشان هي ممكن تفضي إلى إلى الحرام وتؤدي إلى الحرام. القول الثالث، الجماعة لهم فرقوا، وهذا القول الصحيح، وهو قول أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عنهم، قالوا: إن كانت سوف تحرك الشهوة فلا تجوز، وإن كانت لا تحركها فتجوز. واستدلوا بحديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له. المباشرة يعني إيه؟ المباشرة اللي هي يعني المسك باليد ومقدمات الجماع، يعني المباشرة ملاعبة الزوجة. التقبيل معروف، القبلة معروفة، إنما المباشرة هي الملاعبة مع الزوجة باليد، ده اسمها دي اسمها المباشرة، عشان تسمعوني وانا بقول المباشرة تبقى فاهمين يعني ايه المباشرة. طيب، عشان ما تعملوا زي صاحبنا اللي كان بيقول لي يعني ايه الجماع. عن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، يعني رخص له بالمباشرة. فأتاه آخر، قال واحد تاني، فسأله فنهاه عن ذلك. واحد سأل النبي رخص له في المباشرة، التاني برضو سأل النبي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن عن المباشرة فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ، اللي رخص له كان رجل شيخ كبير في السن، وإذا الذي نهاه شاب. وكلمة شيخ يا إخوة ما بتطلقش على كل واحد ملتحي بس، الشيخ وأبونا شيخ كبير، الشيخ مش الملتحي، لا، الشيخ اللي هو تطلق على الرجل الكبير في السن، الذي يعني كبر في السن يطلق عليه شيخ. طيب، وعن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. طيب، هو بالنسبة للشاب لو قبل هو صائم إذا كانت شهوته شديدة، الأمر في حقه مكروه، مكروه في حقه أن يفعل ذلك، لأنه يفضي إلى يفضي إلى الممنوع وإلى المنهي عنه. طيب، لو واحد شهوته شديدة فعلا جدا ويقينا أنه سيقع في المحظور، إذا فعل ذلك نقول له: حرام عليك التقبيل والمباشرة وأنت وأنت صائم. يبقى المسألة فيها فيها تفصيل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، الشيخ اللي هو رجل الكبير في السن، ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشر عندهم أشد، يعني الذي يقوم بأمور المباشرة أشد من الذي يقبل فقط. طيب، ما حكم من قبل زوجته وهو صائم؟ هنجيبها بقى مفصلة. قال: له ثلاث حالات: إذا قبل زوجته فأمن فسد صيامه بالإجماع. عايزين نركز في المسائل اللي جاية عشان المسائل دقيقة جدا، ما هو ممكن واحد وهو صائم ينزل منه المني بشهوة ولكن بغير الجماع. طب في الحالات دي صاحبنا يعمل زيه زي اللي جامع؟ لا، في فرق، عايزين ننتبه عشان الأمور دي مهمة جدا. طيب، حكم من قبل زوجته له ثلاث حالات، هو ما بيخرجش عن حالة من الثلاثة دهم. أول حالة: إذا قبل زوجته فأمنى، يعني التقبيل ده أدى، واحد عنده سرعة قذف أو عنده يعني ما بيقدرش يملك إربه، ومجرد ما بيقبل زوجته يعني ايه انزل المني وانفجرت منه شهوته. ده حكمه ايه؟ اذا قبل زوجته فامنى، يعني انزل المني فسد صيامه بالاجماع. صيامه ايه؟ فسد، لانه انزال بمباشره فاشبه الجماع دون الفرج، يعني زي الانسان اللي بيباشر دون ايه الفرج. الحاله الثانيه اذا لم ينزل شيئا صيامه صحيح بغير خلاف، اذا قبل ولم ينزل منه مني صيامه ايه؟ صيامه صحيح بلا خلاف، لحديث عائشه السابق وقول عمر رضي الله عنه لما النبي قال له لو انا اتمضمضت من الاناء فيها حاجه، قال لا، قال فما، يعني دي زي دي بالظبط. طيب الحاله الثالثه اذا امزى، وعارفين ان في فرق بين المني والمزي والوادي، في ثلاث حاجات بينزلوا من الرجل خلاف الايه؟ خلاف البول، خلاف البول، المني والوادي والمزي. الوادي ده سائل ابيض سخين بينزل بعد البول، يعني بعد ما الانسان اعزكم الله يخلص البول بتاعه ويتبول، ساعات احيانا ينزل ايه شيء شبيه بالمزي كده، لزج، سائل لزج، ده اسمه ايه؟ اسمه وادي. اسمه ايه؟ وادي. طب المزي ده عباره عن ايه؟ المزي ده احيانا لما الانسان يقبل يجد اثر لماء لزج ابيض لزج ولكنه ليس بمني، ولم ينزل بشهوه، ما نزلش بايه؟ بشهوه، هو بس مجرد ما قبل زوجته نزل منه ولم ينزل متدفقا بشهوه زي المني. المني ده ما بينزلش من انسان الا بالايه؟ بشهوه، بيشعر بتدفق وشهوه الايه؟ المني. اما المزي ده ممكن ينزل بسبب التقبيل والمباشره ولكن بدون ايه؟ بدون شهوه. طيب العلماء بقى اختلفوا في مساله المزي ده. المزي ده طائفه من اهل العلم قالوا ان يفسد ايه؟ يفسد صيامه قياسا على المني، وطائفه اخرى قالوا انه لا يصح القياس على المني لان المني له حكم خلاف حكم الايه؟ المزي. والدليل على ذلك ان المني بيكون منه الايه؟ بيكون منه الولد، ولا ينزل الا بتدفق وشعور بالشهوه. اما المزي فاحيانا ينزل من الانسان المزي ولا يشعر به ولا يدري انه قد نزل منه الايه؟ المزي. وهذا هو القول الراجح، ان المزي بخلاف الايه؟ المني، وان اذا نزل الانسان منه المزي بسبب التقبيل او بغير سبب لا يفسد ايه؟ لا يفسد صيامه بسبب هذا الايه؟ بسبب هذا المزي. طيب يبقى مسألة الجماع كده احنا انتهينا منها، لسه حد فيه عنده سؤال فيها عشان ننتقل الى المفطر الذي بعد ذلك؟ الاكل والشرب عمدا، الجماع ايه؟ الجماع عمدا. حكم ايه؟ عليه هو ولا عليها هي؟ لا لا لا، هو ده اصلا، لا لا، ده فاطر، يعني ذنبه عظيم عند الله عز وجل، انما دي ايه؟ احنا بنتكلم عن الذي افطر بسبب الايه؟ سبب الجماع. طيب ماشي، الكلام ده في الاخر، في الاخر ابو معاذ، في الاخر. طيب المفطر الذي بعد ذلك القيء عمدا. القيء ايه؟ القيء اللي هو ايه؟ حد عارف عن ايه القيء؟ الترجيع، الترجيع، عافاني الله واياكم المسلمين. القيء عمدا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما انت تركز في الكلام، انا بقول لك عمدا مش بمزاجك، مش غصب عنك، يعني لو غصب عنك في واحد بيرجع بمزاجه، في واحد يعني مثلا في واحد بيرجع بمزاجه صح. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء. اللي زرعه القيء يعني ايه؟ جاءه القيء غصبا عنه وليس بارادته، فليس عليه ايه؟ قضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي. فليقضي وليس عليه قضاء، دليل يعني على ان ده صيامه فسد وعليه ان يقضي يوما ما كان اليوم. اما الذي زرعه القيء واستقاء يعني بدون ارادته فهذا صيامه صحيح وليس عليه وليس عليه شيء. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء وانفرد. الحسن البصري فقال عليه ووافق في الأخرى. يعني الشاهد أنه هناك إجماع من العلم أن الذي يستقيء يفطر وعليه القضاء يوم مكان اليوم، والذي زرعه القيء فجاء القيء ليس بإرادته فليس عليه شيء وصيامه إيه؟ وصيامه صحيح. طيب المفطر الذي بعد ذلك الاستمناء، يبقى في فرق بين الجماع وفي فرق بين الايه؟ بين الاستمناء، ان ينزل المني من الرجل او من المرأة بدون الايه؟ بدون الجماع، بغير الجماع. قال: الاستمناء هو طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده او بالتدليك على الارض او ما شابه ذلك حتى ينزل. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع صيامه وشرابه وشهوته من أجلي. لأن في واحد يقول لك إيه، طيب يا عم الشيخ الاستمناء بدون الجماع يعني إيه؟ ما فيش في شيء، ما افطرش. لا، الحديث هنا بقول لك إيه؟ وشهوته، والشهوة دي ممكن تحدث بالجماع وبغير الإيه؟ وبغير الجماع. طيب وجه الدلالة قوله: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يبقى الشهوة، يبقى الشعور بتدفق المني بشهوة سواء كان بالجماع أو بغير إيه؟ جماع، يفسد الصيام. قال: والذي استمنى لم يدع شهوته فيفسد صيامه، مثل الذي قبلها، أن من أكل أو شرب فإن صيامه يفسد بالإجماع. فكذا بدلالة الاقتران: من استمنى فإن صيامه يفسد بذلك. وهذا قول الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة هم من؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وكذا قول العلماء في قوله: وشهوته، المقصود بها المني بدلالة الحديث: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الإنسان لو جامع زوجته يبتغي بذلك أن يعفها ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل فله من الله أجر. فقال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام؟ هو إيه اللي يوضع في الحرام؟ مش المني. يبقى المني ده استشهد العلماء بهذا الحديث على أن الشهوة بالمني سواء كان بالجماع أو بغير جماع يفسد الإيه؟ يفسد الصيام. أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إن وضعها في حلاله فله إيه؟ فله أجر. والذي قال مسألة: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقا إلا أن يستمني، فهل يبطل صومه؟ وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟ يعني دي برضو يعني فتوى وجهت إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، بيسألوا فضل سيد: إذا إنسان طغت عليه شهوته في نهار رمضان ولعب به الشيطان مع قوة الشهوة فاستمنى وأنزل المني بدون الإيه؟ بدون الجماع، بدون أن يجامع، طيب هل يفسد صيامه؟ وهل عليه كفارة كما على الذي جامع زوجته؟ واضحة المسألة؟ طيب قالوا: الاستمناء في رمضان وغيره حرام. استمناء في رمضان وفي غيره إيه؟ حرام، لا يجوز فعله، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة. وبالله التوفيق، يعني الكفارة وردت فيه خاصة بالجماع فقط، لأن سلمة بن صخر لما جه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت يا رسول الله، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا إيه؟ صائم. يبقى النبي لما دلوا على الكفارة وبين له حكمه أن عليه الكفارة، يعني خص الكفارة بالإيه؟ بالجماع. أما حدوث الشهوة أو نزول المني بغير الجماع فهو أيضا كبيرة من الكبائر وذنب عظيم، وينبغي أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وعليه صيام يوم مكان الإيه؟ مكان اليوم. طيب يا جماعة، يعني في بعض الناس يظن يقول لك مثلا الشيخ معتز قاعد يبسط لنا المسائل كده. لا، احنا الوقت بنفهم احكام شرعية، مش معنى انك انت يعني الكفارة فيها ايه اطعام 60 مسكين واحد يقول لنفسه ايه طب من الواحد يروح يعمل اللي هو عايزه وضول على 30 كيلو ولا بتاع رز وراح اطعمهم للناس والموضوع لا لا لا لا. وما يدريك آدم نزل من الجنة بسبب ايه؟ ذنب ولا لا؟ والذنب ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة، اكل من الشجرة فنزل من الايه؟ من الجنة. وابليس ظل في سخط الله خالدا مخلدا في نار جهنم بسبب ايه؟ ذنب. قال له اسجد لآدم ما سجدش. وما يدريك ان تعاند الله عز وجل وان تتجبر وان تتعمد أن ترتكب هذه الكبيرة وأنت راغب وأنت راضي أن الله عز وجل لا يغفر لصاحب هذا الفعل ذنبه ويخلد في نار جهنم بسبب إصرار على الكبير. لأن الإصرار على الكبيرة إيه؟ الإصرار على الكبيرة واستحلالها كفر واستحلالها، إنما الإصرار لوحده مش كفر، إنما الإصرار على الكبيرة واستحلالها إيه؟ حط تحت استحلالها دي 50 شرطة كده عشان ما حدش يقول ده الشيخ معتز بي ايه بيكفر بالذنوب. لا، من استحل معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج من ملة الإسلام. فانت ما الإنسان لا يتساهل بهذا الأمر ويظن، يعني احنا الآن بنبين أحكام شرعية، ولا يلزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الأحكام على الناس بأمر من الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. مش معنى ذلك إن الدين يسر والأمر سهل، إنك أنت تتجرأ على حرمات الله وإن الإنسان يتجرأ على الكبائر ويقول الدين يسر. لا، إحنا بنقول الدين يسر في حال مين؟ من غلبت عليه شهوته وكان في يعني في أضيق الأشياء وحدث ذلك منه بسبب يعني غفلة منه وبسبب استحكام الشيطان فيه، ولكنه في قلبه الإيمان راسخ وهو رجل مؤمن وحدث ذلك بغير رضا منه، ففي هذه الحالة نقول له توب إلى الله واستغفر الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يتوب إيه؟ أن يتوب عليك. طيب، إذا احتلم الصائم في نهار رمضان وهو نائم، واحد نايم شاب أو متزوج ونايم احتلم، يعني نزل منه المني بتدفق وشهوة كأنه يجامع إيه؟ زوجته، ده صيامه فاسد ولا صحيح؟ صيامه ايه؟ صحيح. احسنت يا شيخ علي، يبقى صيامه صحيح وليس عليه ايه؟ شيء، ما عليه الا ان يغتسل لايه؟ ليصلي، ما عليه الا ان يغتسل من الجنابة ليصلي. طيب، المفطر او المفطر الذي بعد ذلك العزم على الفطر. العزم على الايه؟ على الفطر. يعني ايه العزم على الفطر؟ يعني ممكن واحد صايم وقال لك ايه خلاص انا النهارده ناوي هفطر النهارده خلاص هفطر، وعقد النية ان هو مثلا بعد الظهر مثلا ان هو هيفطر خلاص، بس راح البيت ما لقاش ميه ساقعه، قال ايه ده بني بس ايه شويه كده وما لقاش شويه ميه ساقعه هفطر. هو خلاص عزم على انه ايه هيفطر، بس اللي منعه ايه؟ ما فيش ميه ساقعه، ما فيش طعام، ما فيش، بس هو عقد النية وعزم على ايه؟ على الافطار. لو فضل لحد ما المغرب يأذن من غير ما يشرب ولا يأكل هو ايه ده معنى ايه؟ معنى العزم على الفطر. يبقى العزم على الفطر هو ايه؟ هو فطر. اللي عزم على انه يفطر وان لم يجرع الماء او يطعم الطعام فهو ايه؟ فهو مفطر. فطر ولا مفطر؟ لا، الله فاطر السماوات والارض، انما الانسان اسمه ايه؟ مفطر. مفطر يعني تلبس بالفطر وليس بصائم، أما فاطر يعني مبدع وخالق السماوات والأرض فهو الله عز وجل. لذلك في سورة في القرآن اسمها سورة ايه؟ فاطر. الله عز وجل هو فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات ومبدع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. دي من الأخطاء الشائعة أننا نقول أنا يا عم النهاردة فاطر، النهاردة ايه فاطر، لا اسمها أنا مفطر. زي رزق مثلا، اسمها رزق وليست رزق. رزق دي يعني مصيبة. رزق يعني ايه؟ مصيبة. انما هي تقال رزق، تقول بالقف كده يعني زي باللغة العربية كده. في مين؟ لا لا، الذي تعمد، الذي تعمد الفطر يتوب إلى الله وهو مذنب ووقع في كبيرة من الكبائر وليس عليه إيه؟ ليس عليه كفارة، يقضي يوم مكان الإيه؟ يقضي يوم مكان اليوم. احنا قلنا إن الكفارة ليست إلا على من جامع، من أفطر بسبب الإيه؟ بسبب الجماع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن نوى الإفطار أفطر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناويا الصوم فهو صائم. وإذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. ولكن ما معنى قول المؤلف أفطر؟ معناه انحلت نيته وفسد صومه، يعني بمجرد العزيمة على الفطر يعني إيه؟ فسد صيامه. طيب، كذلك من المفطرات أو المفطرات الحيض والنفاس. يعني امرأة صائمة ثم نزل عليها الحيض، أو واحدة صائمة وهي حامل مثلا وولدت الظهر مثلا، طيب هذه أصبحت إيه؟ مفطرة بنزول الدم عليها، سواء دم الحيض أو دم الإيه؟ أو دم النفاس. لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني لما كان بيقول ناقصات عقل ودين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبرر لهم، يعني بيقول لهم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فدي نقصان الإيه؟ نقصان الدين. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لها الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. لكن هل يلزمهما الإمساك إذا طهرت في أثناء النهار؟ الصحيح أنه لا يلزمها ذلك وعليها القضاء. يبقى المرأة الحائض أو النفساء، ركز معي عشان تنقل الكلام ده لزوجتك لأختك لأمك. الحائض أو النفساء إذا أفطرت ولو قبل الفجر ولو قبل المغرب بدقائق نزل عليها الدم، يبقى هي ايه؟ مفطرة وعليها قضاء ذلك. ليه؟ ما تقولش يا اخويا ده الدنيا يسر، ده خمس دقايق. ايه يعني خمس دقايق؟ لا، لو بدقيقتين اتنين والمغرب قبل ما يأذن بدقيقتين نزل عليها الدم، يبقى هي ايه؟ مفطرة في هذا اليوم وعليها صيام يوم مكان هذا اليوم. كذلك المرأة النفساء إذا نفست المرأة ونزل عليها دم النفاس قبل المغرب بلحظات أو بدقائق، فعليها إيه؟ قضاء ذلك اليوم. طيب، المرأة الحائض أو النفساء العكس بقى، عكس المسألة، طهرت من حيضها أو من نفاسها قبل الفجر بإيه؟ بدقائق أو بلحظات، بدقائق أو بلحظات، عليها الايه؟ الصيام. يجب عليها الصيام، يجب عليها الصيام. اصل في نساء كتير بيغلطوا في المسألة دي، بيقولوا ايه؟ تيجي قبل الفجر مثلا بربع ساعة او بعشر دقائق او بخمس دقائق تنقطع، ينقطع الدم عنها واصبحت الان طاهرة، ليس عليها ايه؟ ليس عليها حيض ولا نفاس، هي عليها الغسل فقط، عليها الايه؟ الغسل. طيب يا شيخ، الوقت الغسل ده لازم تغتسل قبل ما الفجر ما يأذن؟ لا، مش شرط. وضحت المسألة؟ يبقى لا يشترط أن تغتسل قبل الإيه؟ قبل أذان الفجر، لها أن تغتسل بعد أذان الفجر، إنما يجب عليها أن تمسك وأن تنوي الصيام إذا انقطع الدم عنها قبل أذان الفجر بإيه؟ ولو بلحظة واحدة. عايزين نفرق بين المسائل دي عشان تبقى واضحة بالنسبة لنا كده، خلاص؟ يبقى المرأة ليس عليها إلا أن تغتسل بعد أذان الفجر. إنما طيب، لو هي في التشطيب كده ولم تطهر إلا بعد الفجر بإيه؟ بخمس دقائق أو بعشر دقائق، نقول لها لا، مفيش إيه، أنت مفطرة في هذا اليوم وعليك يوم إيه؟ مكان. يبقى لو الدم استمر بعد الفجر بدقائق أو بلحظات، هي ايه؟ مفطرة وتقضي يوم مكان هذا اليوم. إن قطع قبل الفجر ولو بلحظة عليها أن تنوي الصيام، ولا يشترط أن تغتسل فين؟ في الحال. يجوز لها أن تؤخر الغسل، غسل الحيض والنفاس، إلى بعد إيه؟ إلى بعد الأذان حتى تتمكن من الغسل. طيب، آخر مفطر من المفطرات وهو الردة. الردة اللي إيه؟ الإنسان يرتد عن الدين ويكفر بالله عز وجل، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نقولنا قبل كده إن التوحيد هو العمود الفقري للإسلام، وهو أساس الإسلام وأسه، ولا إسلام لمن لا توحيد له. الإنسان اللي ما عندوش توحيد ما عندوش إسلام. اللي يقابل ربنا سبحانه وتعالى بالشرك لا يقبل منه ولو جاء بجبال من الحسنات. ليه؟ لأن احنا طبعا عارفين إن المشركين كانوا بيعبدوا الأصنام، وكانوا بيقولوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. احنا عارفين يا جماعة والله إن في إله في السماء، بس احنا بنعبد الأصنام ده عشان تقربونا إلى الله إيه؟ زلف. احنا بنعبد ربنا زيكم برضه، بس دول وسطاء بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. دول وأيضا اليهود والنصارى يعبدون الله عز وجل، بيروحوا الكنيسة وبيروحوا المعبد ويعبدهم، بس عبادة إيه؟ عبادة باطل. يقوم الله عز وجل يقول عنهم إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. يعني هم عملوا ولا ما عملوش؟ عملوا. عبدوا اللي عبد العجل، واللي عبد الأصنام، واللي عبد البدوي، واللي عبد فلان، واللي عبد الأصنام، واللي عبد كذا، واللي عبد المسيح، واللي عبد عزير، واللي عبد كذا. وقدمنا إلى ما عملوا أعمالها إيه؟ وأعمال يعني جبال. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا يوم القيامة كده يجعل عملهم كله إيه؟ هباء منثور بين يدي الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. يبقى أهم شيء التوحيد. لذلك بكرر الكلام ده، والناس يعني بتستغرب إن الكلمة دي أنا بكررها كتير. ليه؟ لأن يا إخوة والله الله عز وجل بيقول الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، مش ليا ولا ليك ولا أي حد. وما عبد الله أحد بتوحيد أقوى من توحيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد وحد ربنا زي أشد من توحيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من لدن آدم إلى قيام الساعة. وأفضل من عبد الله عز وجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بيقول له إيه؟ بيقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. إليك كاف الخطابة إيه؟ إليك يعني الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني اللي أوحينا إليهم من قبلك، يعني مين؟ سادة الناس أيضا، الأنبياء والمرسلين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني في شرك يبقى في إحباط للإيه؟ للعمل. يبقى الإنسان يكون حريص أشد الحرص إن هو يبعد عن الشرك، يبعد عن الشرك. لذلك المصيبتين يعني المصائب السوداء اللي يتلبس بها كثير من المسلمين أمرين: سب الدين وترك الصلاة. وأنا قلت قبل كده إن ما فيش عمل في أركان الإسلام اللي هي الصيام والصلاة والزكاة أجمع الصحابة على كفر صاحبها أو كفر يعني تاركها إلا الصلاة. الإيه؟ الصلاة بس. الصلاة اللي الصحابة أجمعهم على إن ترك الصلاة كافي. أما الزكاة والصيام والحاجات التانية دي الصحابة اختلفوا فيه، ما قالك لا مش كفر ولا حاجة، ده جريمة من الجرائم وذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر. ما لسه جاي لك كلام بفصل فيه. إلا ترك الصلاة، ودي يعني أمر مبتلى به كثير من أبناء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتير من الناس بيترك الصلاة ولا يبالي بهذا الأمر، والصحابة أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر، مع أن الإنسان بيعمل أشغال كبيرة جدا وعظيمة جدا، بس الربع ساعة ولا تلت ساعة اللي هيقف فيها قدام ربنا ده همتي الشيطان بيخلوهم إيه؟ تقال على نفسه قوي، علشان هو نفسه يخرج الإنسان من دين ربنا سبحانه وتعالى ويخليه مخلد فين؟ في نار جهنم. فلذلك تلاقي الصلاة بالذات الشيطان يلعب عليها جامد قوي علشان ترك الصلاة ايه؟ الصحابة مجمعين على ان ترك الصلاة كاف. يبقى شيئين اوصي نفسي واياكم ان نبتعد عنهما كل البعد، يعني تفروا منهم كده. اعمل كل حاجة الا الحاجتين دهم. طبعا مش معنى اعمل كل حاجة ان انت يعني برخص لك، لا، يعني اذا اشتد بك الغضب او فعلت بك الافعيل الا هذين الشيئين ابعد عنهم. اول شيء ترك الصلاة، ترك الايه؟ الصلاة. الشيء الثاني سب دين الله عز وجل، لان كتير من شبابنا والعياذ بالله اول ما يغضب يسب الدين على طول. وسب الدين ردة عن دين الاسلام وكفر بالله جل وعلا. اصل انت بتقول ايه؟ بيلعن كده، يلعن دين ابوه، صح؟ مش بتتقال كده، صح ولا لا؟ بتقال كده. وساعات يقول له دين اللي خلقك. ده عايزه تفسير، ده عايزه تفسير، دي عايزه تفسير، عايزه توضيح، عايزه كلام، مفيش بعد كده بقى. يبقى اوصي نفسي واياكم ايها الاخوه الكرام ان نبتعد عن هذا الامر المكفر. انسان يستطيع ان يفعل اي شيء. النبي علمنا انك انت ما تكون غضبان تتوضا، تبعد عن هذه الامور. انما الانسان يفرط في دينه، يفرط في دينه بسبب ايه؟ ده الدنيا كلها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوض، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا جرعة ماء. لو الدنيا ده كلها بقصورها بكل ما فيها من حسنات وسيئات وبكل ما فيها من متع تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، كان هيجي الواحد بيقول الله سال السلاسة وسئه، كان هيجي الواحد بيعبد الأصنام وسئه، كان هيجي الواحد بيسب دين الله عز وجل ويسئه. لا، ما كانش يسئه. ليه؟ لان هي الدنيا ما تسويش عند الله عز وجل. انما الدنيا دي الله عز وجل خلقها لاختبارنا، لان فيه دارنا الحقيقيه. احنا هنا يا جماعه والله في غربه، عارفين الجماعه اللي بيسافروا السعوديه ويجوا، احنا هنا في الدنيا دي كده، احنا في غربه. دارنا الحقيقيه هي الجنه التي خلق الله عز وجل ابانا ادم وامنا حواء فيها، دي دارنا الحقيقيه. احنا الوقت مسافرين سفر وهنرجع تاني فين؟ للدار الحقيقيه. اياك ان تزوغ عن مستقرك الحقيقي وهي جنات عدن. اسال الله ان يجعلنا واياكم من اهلها. يبقى احنا دارنا الحقيقيه فين؟ في الجنه، مش هنا في الدنيا. الدنيا دي ايه؟ ممر بس، مكان اختبار، لجنه امتحان. الله عز وجل يرى من سينجح في هذا الامتحان ومن سيرصب فيه، فإياك أن تكون من الراصبين. فيعني هنؤجل موضوع الردة إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأن أنا كده طولت عليكم. إزاي ده إذا كان النصراني؟ من أقول لك أهو الله عز وجل يقبل توبة اللي بيعبد البقر. لو تاب الى الله وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، الله يقبل توبته. لا لا لا، ما انا عايز افهم حاجه يا جماعه، صلوا على النبي. في فرق بين، هناك فرق بين الحكم على العموم وتنزيل هذا الحكم على الاعيان. يعني ايه؟ يعني انا اقول تارك الصلاه كاف، انما ما ينفعش اقول محمد ده انا شايفه ما بيصليش يبقى كاف. لا يجوز، اياك ان تفعل هذا الفعل، هذا إجرام. هذا إيه؟ إجرام. في فرق بين التأصيل والتنزيل، في فرق بين تأصيل الحكم وتنزيل الحكم على المعين. يعني إيه؟ يعني أنا أقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، دي اسمه إيه؟ دي اسمه حكمه على العموم. أنا عارف إنه فلان ده راجل أكل مال اليتامى، ينفع إن أنا أقول له فلان بعينه ده يا فلان أنت أكلت في بطنك نارا وستصلى سعيرا يوم القيامة، أنت هتخلد في نار جهنم. نقول لا، حاسب بقى، فرمل تعالى هنا بقى. لا، شوف يا حبيبي، في فرق بين التأصيل والتنزيل. يعني أقول اللي يأكل مال يتيم سيصلى نارا ويأكل في بطنه نار، إنما أما جا نزل الحكم على شخص معين ممنوع إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني ايه؟ يعني فلان هذا فعل فعل الكفر، يعني سب الدين مثلا. انا شايف فلان ده بيسب الدين، بيسب الدين يبقى فلان ده هو كافر، لان الشيخ معتز كان بيقول اللي بيسب الدين كافر. اقول له لا، تعال، في فرق بين التأصيل والتنزيل. اللي بيسب الدين كافر، دي اسمها ايه؟ تأصيل. قاعدة أصيلة لازم تعرفها كده، من سب دين الله فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، خلاص. طيب تنزل الحكم ده على فلان اللي انت شفته بيسب الدين، العلماء يقول لك لا بقى، لا، في فرق بين التأصيل والتنزيل. ما نزلش الحكم على المعين إلا بعد حاجة اسمها استيفاء شروط التكفير وانتفاء ما منعه. يعني ايه؟ يعني بيقول لك في شروط ينبغي أن تتوفر في هذا المعين الذي أنت تريد أن تنزل الحكم العام عليه، ينبغي أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط. لو توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، في أشياء لو غير موجودة فيه، وفي شروط لو موجودة فيه يبقى نقدر نكفره هنا. إنما من قبل ما تستفي شروط التكفير أو تنتفي عنه موانع التكفير، لا يجوز لك أبدا أن تكفر مسلم الأصل فيه الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن جاء بقول أو فعل أصله الكفر إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. على السريع كده، يعني إيه استفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ يعني يقول لك شرط من شروط التكفير أن يكون هذا الذي تكفره يعلم أنه فعل فعلا محرما. ايه المانع بقى اللي ضده؟ الجهل. ان يكون الراجل ده ايه؟ الراجل ده هو جاهل. الجاهل ده مانع من موانع الايه؟ من موانع التكفير. راجل زي البهيمة ما هوش فاهم، ما هوش عارف ان دي حرام وان ده كفر بالله عز وجل، نقول له ايه؟ نقول له فيه مانع من موانع التكفير موجودة في الراجل ده، لا يجوز لك انك انت تكفره، اللي هو الايه؟ الجهل. طيب قد يكون شرط من شروط التكفير غير العلم بقى، شرط من شروط التكفير أن يكون إيه؟ متيقظ مش مسطور. إيش أدراك إن فلان ده هو قال الكلمة ده إيه وهو مسطور؟ ما يمكن يكون مسطور. طب أنت هتألف كده من دماغك؟ طب إيه الدليل على إن السطال ده أو الإنسان السكران إذا أتى بفعل مكفر أو قول مكفر لا يجوز تكفيره؟ أقول لك يا سيد، النبي صلى الله عليه وسلم جاله سيدنا علي يشتكي من عمه حمزة ان هو كان بيحوش كده ايه، فاشترى جملين عشان يقدمهم مهر لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا حمزة كان شرب الخمر قبل ان تحرم، ثم وجد لقى الجملين واقفين كده، ام رايح ام ايه ام نحرهم وام وقعهم في الارض وام رايح سلخهم وقعد يوزع بقى وياكل ويعمل. فسيدنا علي لما شاف المنظر اتحسر عليه، زعل او راح يشتكي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أم جاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيدنا علي ودخل يعاتب عمه حمزة رضي الله عنه في هذا الفعل الذي فعله، فوجده سملا من شرب الخمر، ثم معنا النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، وقال له هل أنت وهؤلاء إلا عبيد عند أبي؟ بقول له أنت عايز إيه؟ بقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بقول له أنت عايز إيه؟ أنت والناس دي كل إيه؟ عبيد عند مين؟ عند أبي. هذه الكلمة في ذاتها إيه؟ كفر. كفر ولا لا؟ كفر. ما تتقلل للنبي كفر. طب النبي ما كفرش سيدنا حمزة ليه؟ لأن في مانع من موانع التكفير وهي ذهاب العقل، السطار. كذلك هناك كثير من الموانع، السكر، يعني عدم البلوغ، التأويل، يعني هناك كثير من موانع التكفير لا ينبغي لمسلم أن يسقط الحكم العام على معين إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. طبعا موضوع الحكم العام والمعين ده عايز لها محاضرتين 3 4 5، فيعني عشان بس لا ما احنا الوقت بنقول الاحكام على العموم، اهو الاحكام على العموم، اللي سب من سب دين الله عز وجل فهو كافر مرتد، وبناء عليه فسد صيامه، وبناء عليه فسد صيام. انما عند المعين ما تحكمش على معين الا بعد ايه؟ ما يتعرض على لجنه من العلماء، والعلماء دول بقى يسالوه انت كنت بتعمل ايه؟ ده بتقول ايه؟ وبعد كده هم يسقطوا عليه الايه؟ يسقطوا عليه الحكم. في فرق بين الحكم العام والحكم على الايه؟ على المعين. نكتفي بهذا القدر. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، على أن نلتقي بكم بعد غد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.